Book 2 37 37 في الطريق بدرخيم هو يسافر بالموتور سايكل הוא רוכב על אופנוע. הוא יוסאפר בלביסקלט. הוא רוכב על אופניים. הוא יذهب על האקדם. הוא הולך ברגל. هو يسافر بالسفينة. هو مفليج بأونية. هو يسافر بالقارب. هو شط بسيرة. هو يسبح. هو صحي. هل هذا المكان خطر؟ مسوكان كان؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ مسوكان لنسوع لفاد بترمبيم؟ هل التنزه ليلاً خطر؟ מסוכן לטייל בלילה? לقد أضعنا الطريق. טעינו בדרך. نحن في الطريق الخاطئ. אנחנו בדרך הלא נכונה. يجب أن ندور ونرجع. أنحن צריכים לנסוע חזרה. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ إيفو أفشار لحنوت؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ יש כאן חניה? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ כמה זמן אפשר לחנות כאן? هل تمارس السكي؟ אתה גולש סקי? את גולשת סקי? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ أتعلي بمعاليت هسكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ نيتان لسكور كان مجلشي سكي؟ مجلشي سكي؟